ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن، وفي عهد أبي بكر ما في فتن، وفي عهد عمر ليس فيه فتن. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤ مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه مسموم فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه، وحمل فبقي ثلاثة أيام ومات. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر معه مقبضه في الوسط وله رأسه، فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس، حتى ألقى عليه أحد الصحابة ساقا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. من هنا من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.